ذكرنا في درس شرح السنة ما يتعلق بمذهب الجهمية وظهور هذا المذهب، وأنه قد اضمحل في هذه الأزمنة وليس له ظهور ولله الحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع. يقال الرعاع ويقال الرعاع. الرعاع عكس الرعاء، الرعاء جمع راع، أما الرعاع هم سفلة الناس، والهمج هم لا خير فيهم، أي لا تأتي البدع إلا من أناس من سفلة الناس الذين لا خير فيهم. قال: أتباع كل ناعق، أي الذين يتبعون كل من يأتي بكلام. الناعق هو رافع الصوت الذي يرفع بصوته، فهم أتباع كل ناعق، فسفلة الناس الذين لا خير فيهم دائما هم أتباع هؤلاء، وهم أبواق، يعتبرون أبواق لهؤلاء الذين كل من تصدر وصار له صيد يتكلم، فهم أتباع كل ناعق. قال: يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. نعم، الفتن يا إخوة ما تأتي إلا من أسافل الناس، هم الذين يهيجون الفتن، أتباع كل ناعم، أتباع كل من إذا أعطيته تبعه، إذا أعطيته تبعه، فهؤلاء لا دين لهم، ليس هناك دين يردعهم، فهؤلاء حتى ولو كان العلم بين ظهرانيهم لا ترى منهم خيرا، لا ترى منهم خيرا. فإذا البدعة وظهور البدع من اثنين: من علماء السوء، وأيضا من الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق. أتباع كل ناعق هي صفة لهم، أنهم يتبعون كل من يتكلم. أنا معك كم ستعطي، أنا معك كم ستدفع، أنا معك أهم شيء أنال شيء من الدنيا، فهؤلاء هم أتباع كل ناعق. قال: يميلون مع كل إيش؟ يميلون مع كل الريح، مثل الريح يذهب هنا يذهب هنا، الريح دائما تذهب هنا تذهب هنا، فهم مثل هؤلاء. قال: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. العصابة لغة هي ما يربط على الرأس، ما يربط على الرأس يقال له عصابة، وأما العمامة هي القلنسوة التي تحاط بها العمامة، القلنسوة التي تحاط بها العصابة. أما مثل هذا تسمى عصابة، مثل هذه الربطات تسمى عصابة، أي عصبة الرأس. وسميت قرابة الميت عصابة لأنهم يحيطون به، يحيطون به، يعني ليس هو في اللغة مذموم عصابة، إنما هم من يحيطون به لغة، هم كل من أحاط به يعني من قرابته وغير ذلك. وأيضا تطلق على الطائفة المجتمعة، عصابة يقال لها الطائفة المجتمعة، وعصبة أيضا يقال عصبة عصابة، كل هذا. فلا يظن الظان عصابة أي ما يتبادر للذهن الذين يقطعون الطرقات ويخيفون الآمنين. قال: يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف، وقال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحديث أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر وجمع من الصحابة، بل ذكر بعض العلماء أنه من الأحاديث المتواترة، أي لا تزال طائفة ويقال عصابة ويقال جماعة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين أي متمسكين بالحق، لا يضرهم من خالفهم، في بعض الروايات من خالفهم، ولا من خذلهم أي من أبناء جلدتهم، حتى يأتي أمر الله أي قيام الساعة. قد يقول قائل هنا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فكيف الجمع بينهما وهو في هذا الحديث يقول حتى يأتي أمر الله؟ الجواب أنه لا خلاف بين الحديثين، حتى يأتي أمر الله أي أن هناك مدة من الزمن يقبض الله عز وجل أرواح كل مؤمن. قال فتهب ريح خفيفة ألمس من الحرير فتأخذ كل مسلم طيب فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة أي إلى أن يأتي أمر الله، أي قبل قيام الساعة بفترة زمنية يسيرة، بفترة زمنية يسيرة. إذن البدع تأتي من هؤلاء الهمج الرعاة وعلماء السوء، وأما السنن فهي تأتي من أهل العلم، من الذين يتمسكون بالسنة، غرباء الذين هم غرباء كما سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الذين يهدون الناس ويحثونهم ويدلونهم، فمن تبعهم فقد اهتدى، وأما من انحرف عنهم واتبع كل ناعق فهذا هو الذي تأتي منه الشرور، فهذا الذي تأتي منه الشرور. قد يقول قائل وهل هؤلاء موجودين؟ الجواب نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أي يظهرون الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. قال واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتاب، وفي بعض النسخ والكتب. نعم. أيضا ذكر المؤلف الإمام البربهاري فائدة، لا تغتر بمن كثرت مؤلفاته، لا تغتر، فقد يكون كثير المؤلفات وهو صاحب بدعة، قد يكون كثير المؤلفات وهو صاحب بدعة. نعم، الآن ما استحضر، هناك رجل من أهل البدع ألف في جميع الأبواب، وأيضا يذكر عن نوح الجامع، نوح ابن أبي مريم، رجل محدث لكنه كذاب. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال سمي بالجامع لأنه جمع العلم كاملا إلا الصدق، فسمي بنوح الجامع، لكنه كذاب في الحديث، يكذب، كان يكذب، إذن لا تغتر. فبعض الناس إذا رأى شخصا ألف كتب قالوا هذا العالم، وإذا رآه لم يؤلف كتبا قالوا هذا ليس بعالم، ما عنده كتب، هذا ليس مقياسا. الشيخ بن باز رحمة الله عليه إمام الدنيا كان في زمنه، أين مؤلفاته؟ ليس له مؤلف. الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة، أي مؤلفات معه؟ ما معه إلا المسند الذي جمعه ولده في سؤاله، أما كمؤلف مستقل قال علماء الحنابلة أن الإمام أحمد ما عنده كتاب مستقل إلا المسند وفضائل الصحابة، وفضائل الصحابة. طيب الآن زاد المستقنع، الروض المربع، وكل هذا، كل هؤلاء طلاب الإمام أحمد، طلاب الإمام أحمد الذين يأخذون منه الفقه. أما كمذهب أخذه وألف فيه فلم يؤلف الإمام أحمد إلا هذين الكتابين، وبعضهم يقول أن المسند هو إملاء من ولده وفضائل الصحابة. أما غيرها أصول السنة أو الرد على الزنادقة والملاحدة وغير ذلك، كل هذه السؤالات تسأل، كان يسأل فيها الإمام أحمد. إذن ليس العبرة بكثرة التأليف، العبرة كما قال المؤلف، قال إنما العالم من اتبع العلم والسنن، ليس من ألف وأكثر بالتأليف. الآن الناس مقياسهم أن من ألف هو العالم، أما إذا ما عندك مؤلفات أنت لست بعالم. العالم هو من يتبع الكتاب والسنة ويعمل به. جاء رجل الحسن البصري فقال له يا فقيه، فالتفت الحسن البصري إليه فقال يا هذا أتدري من الفقيه؟ قال الفقيه من يخشى الله، الفقيه من يخشى الله. فقال فنهره فقال له الفقيه من يخشى الله. إذن ليس بالمؤلفات وليس من حفظ المسائل وليس كذا، والناس ما عندهم مقياس فيقولون هذا رجل مستفيد، هذا شيخ، ما الدليل على ذلك يا فلان؟ قال عنده مؤلفات. كم من الناس من ألف، كم من الناس من ألف. الإمام الشعبي رحمة الله عليه إمام، قال ما كتبت سوداء على بيضاء، ما كتبت قط سوداء على بيضاء، أي ما كتب يوم الأيام في ورقة، كلها حفظ، كلها حفظ. أبو هريرة يعتبر من أحفظ الصحابة، يحفظ نحو 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أين كتابه؟ ما عنده ضبط صدر، عنده ماذا؟ ضبط صدر. فليس المقياس أنه يؤلف حتى يقال عنه عالم. وأنا سأتي لكم بكتب من يؤلف وهو من أهل البدع والأهواء، فيبث السم في العسل، فيبث السم في العسل، وينشر بذلك مذهب الاعتزال أو مذهب الرفض أو مذهب غير ذلك. نعم. فقال المؤلف رحمة الله عليه ليس بكثرة الرواية، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. وإن كان قليل العلم والكتب، نعم، وإن كان قليل العلم والكتب. الشيخ بن باز رحمة الله عليه إمام الدنيا وهو قليل الكتب، ما عنده كتب مؤلفة، كلها أسئلة تعليقات يكتبها طلابه رحمة الله عليه. قال ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كثرت مؤلفاته، نعم وإن كثرت مؤلفاته، وإن كان معه كل في كل فن كتاب، نعم ولو كان معه في كل فن كتاب فلا تغتر بتأليفه. قال واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. من قال برأيه أي عن هوى، هذا معناه. ولذلك بعض العلماء يقول لا تقل هذا رأي الجمهور، هذا رأي الإمام أحمد، قالوا لأن الرأي كلمة رأي مذمومة، كلمة رأي مذمومة، ولكن قل هذا قول الإمام أحمد، هذا قول الشافعي. وقياسه أي قياس الفاسد أي الذي لا أصل له، وأما القياس فهو معمول المعنى في الشرع، والمؤلف رحمة الله عليه يذم القياس الذي يخالف النص. قال من غير حجة والتأويل أيضا، قال وتأويله، والتأويل أيضا هو التأويل الفاسد الذي ليس له مسوغ في اللغة العربية. من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال الله، فقد قال على الله ما لا يعلم، نعم، فإنه يدخل في قوله، في قول الله عز وجل وتقولون على الله ما لا تعلمون. قال ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفقرة من الحديث فيها ضعف إلا أن لها شواهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفرقة هذه الأمة. إذن ما هو الواجب علينا؟ هل نسمع الإذاعات ووسائل الإعلام إذا افترقت الأمة؟ هل نسمع كل ناعم كل ناعم؟ هل نسمع كل من طالت لحيته وبرم عمامته؟ هل نسمع لكل من كان كثير التأليف؟ هل نسمع لكل إنسان تكلم بقال الله وقال رسوله؟ أم أين الدواء؟ إذا كان هذا الداء سيحدث وهو التفرقة وفرقة الناس، فيا رسول الله اعطينا الدواء، ما هو الدواء لهذا؟ فماذا قال؟ إنكم ستجدون بعدي أثره وأمور تنكرونها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترقون كما افترقت اليهود والنصارى إلى 71 فرقة، إلى 73 فرقة، إلى 72 فرقة، ستفترقون. طيب ما هو النجاة؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ستجدون بعدي أثر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ستفترق هذه الأمة، قال من تمسك بسنتي وسنة الخلفاء وعض عليها ما تزحلح فهذا على فلاح. إذن بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام فلاح هذه الأمة بتمسكها وصبرها، بتمسكها وصبرها. لكن الناس ما يصبرون، ما يصبرون، ما صبروا على حكام فخرجوا وكانت المصائب التي تتوالى من تحت رؤوسهم. ما صبروا على الاختلاف، كل من رأوا معه مال الناس عنه مالوا. نعم، وإلا بعضهم يقول يا أهل السنة أنتم فقراء ما حصلنا منكم شيء، يعني يريد يتبعنا ونحن نعطي له مالا، وإلا سأترككم وأذهب إلى من يعطيني مالا. عبد الدينار، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن أعطي رضى، رضي بذلك، وإن لم يعطى لم يرضى، سخط، سخط بذلك. فهكذا الناس، فإذا أعطيتني أنا معك، أعطيني أنا معك، ما تعطيني أنت سارق، أنت ما تنفع، أنت طريقتك مخالفة. يعني يتبجح ويظن نفسه أنه ماذا هو أعلم، فيرد عليك بهذه المسمات. ما السبب في ذلك؟ عدم العطية، عدم ماذا؟ العطية. إيه نعم. ولذلك لما رأيت بعض الناس يتبعون بعض الطوائف المنحرفة، ما السبب يا أخي تركت أهل السنة والجماعة؟ قال ما حصلنا منهم شيء، ما حصلنا منهم شيء. إذن يظن أن المقياس أن أهل السنة سيعطوه، أنتم تستلمون بالسعودي، أنتم تستلمون بالدولار، أنتم كذا، أنتم كذا. ما الدليل على ذلك هذا؟ قال ثيابكم نظيفة وتلبسون الثياب الجديدة. سبحان الله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فيظن أنه بهذه الثياب إذا لبس وإذا تزين أن معهم أموال وأنا سأتبعكم من أجل المال. هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه، ولا نرفع به رأسا. مثل هؤلاء ما نرفع بهم رأسا. نعم، أصحاب الدينار والدرهم ما نرفع بهم رأسا. فلذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الدواء من هذا الداء، ما هو؟ أننا أتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. سبك من سبك، شتمك من شتمك، اصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. والمقصود بصنعاء صنعاء الشام، صنعاء صنعاء اليمن، وصنعاء صنعاء الشام. هناك منطقة في الشام كأنها والله أعلم في لبنان أو في حدود لبنان تسمى بصنعاء، كانت تسمى صنعاء. قال حتى يسير الراكب من صنعاء أي صنعاء الشام إلى حضرموت، يعني مسافة الجزيرة العربية كامل، يمشي بأمان، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أن يسقط ذئب على غنمه. هذا دليل على ماذا؟ على الخير والأمان. وعدن ثلاثة، عدن أبين هذه، إذا قيل عدن أبين هذه، وعدن لاعة هي في حجة، عدن لاعة في حجة، وأيضا قيل أن هناك عدن في إيليا في فلسطين، منطقة تسمى عدن، لكن بعض المسميات قد نسيت، بعض المسميات قد نسيت وذهب اسمها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من عدن أبين، قال العلماء تمييزا لعدن لاعة وعدن الشام، وعدن الشام يخرج ماذا؟ يخرج من عدن أبين، هذه عدن أبين، عدن أبين هذه، لأن هناك عدن غير عدن أبين، لا عدن لاعة وعدن الشام، عدن الشام. نعم. قال فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير، ما هو؟ الصبر والتمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الشفاء. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق، أي الدين اليسر. وهذا ليس حديث، إنما هو موقوف على ابن مسعود، هو إنما هو من قول ابن مسعود وصحيح عنه، صح عن ابن مسعود هذه المقولة. إياكم والتعمق، أي لا تتعمق. ما معنى لا تتعمق في دين الله؟ أي لا تتشدد، التشدد مذموم، لكن هناك شدة يجب عليك أن تعمل بها، وهو التمسك بالكتاب والسنة، كما قال النبي عبوا عليها بالنواجد. الناجد هو ماذا؟ هذه الذي عند الضروس، الأضراس، الناجد، الأضراس، فعب عليها. أما إذا عضضت من الأسنان الثانية فقد يكون العضة خفيفة، لكن عب عليها من هنا من هذا المكان تكون متمكنا، عب عليها بالنواجد هكذا. فهذا التشدد أي أنك تشد على الكتاب والسنة، هذا هو الممدوح. أما الشدة المذمومة هو أن تتعمق في ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أنا أضرب لكم أمثلة يقع فيها العوام وهي من التشدد، ويذم أهل السنة بأنهم متشددين. إذا قيل له هذا حرام قال أنت متشدد، هذا حرام قال لا أنت متشدد، ائتني بالكتاب والسنة أن هذا حرام، أنا أريد آية أو حديث يقول أن هذا حرام. طيب هذا لا يجوز يا أخي، ترك التشدد. ليس معنى ترك التشدد أن أقع بالبدع والمعاصي، التشدد أنني أشدد على نفسي ما لا أتحملها، كأن يغتسل غسل الجنابة فيغسل عينيه، هذا تشدد. كأن يصوم فإذا قبل أن يؤذن المؤذن يمسك عن الطعام والشراب، لماذا؟ قال احتياطا، هذا تشدد. أنا آكل وأقيمة الصلاة وقرب إلي الطعام آكل، فيترك الطعام ويهرع إلى الصلاة، هذا تشدد، شدد على نفسه وهو محتاج إلى الطعام. انظر الآن، هذا هو التشدد. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في السفر أننا نفطر وأننا نقصر الصلاة. بعض الناس قل لا أنا ما أحب القصر سأواصل، رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تحب أن تؤتى عزائمه، فرخص لك الشرع الكريم، ما يريد يتبع، يقول لا أنا سأواصل، ولكن عند المعاصي يدوب، يقع في المعاصي ما يبالي، يقع في المعاصي ولا يبالي. هذا ما فهم التشدد، فهم على مفهوم خاطئ. فالناس يقذفونك بالتشدد لأنك تقول هذا حرام هذا حرام. وأنا أتعجب من هؤلاء الذين يقولون هذا حرام ليس من كتاب الله، أنتم متشددون تقولون هذا، هناك أشياء غير موجودة في كتاب الله. الآن إذا قيل لك المخدرات ما حكمها؟ ستقولون حرام. نعم حرام، ما الدليل؟ أريد آية تقول مخدرات حرام. أريد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المخدرات حرام. أريد قول صحابي يقول المخدرات هكذا حرام، يقول الكيكاوين، الهيروين وما أشبه ذلك، الحشيشة حرام، قال هي تضر بجسم الإنسان. طيب لما قيل لك هذا حرام ضر بك، قلت أريد نص قرآني، فما بالك هنا تقول أريد النص القرآني وهنا ما تريد النص القرآني، فانظروا إلى الهوى كيف يلعب بصاحبه. أريد نصا يقول أن هذا حرام وأنا سأحرمه، أن هذا حلال وأنا، وهكذا. فتتعب مع هؤلاء القوم فيقذفونك بالتشدد، ولكن التشدد كما قال بعض العلماء من يجعل المباح واجبا، من يجعل المباح واجبا أو محرما، أو محرما. واضح الآن؟ يعني يجعل شيء، يعني مثلا يقول لك البس القميص، القميص هو الثوب الذي يكون سادلا للبدن، قال إن لم تلبسه فأنت آثم، يأمرك بلبس القميص، هذا تشدد. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار ولبس الرداء ولبس القميص وكان أحب ثيابه، فأنت إذا تقول لأمر مباح واجب عليك أن تلبس، أنت متشدد، أنت متشدد. واضح الآن؟ مثل هذه أيضا، أو تجعل شيء مباح حرام، تريد تأكل الخيار، قال الخيار حرام، المطاوعة يقولون الخيار حرام، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الخيار حرام، الموز حرام، الجزر حرام، من الذي قال هذا؟ بأي مكان قلناه وبأي نص قلناه؟ نحرم شيء مباح حرام، نعم يثير الشهوة، كلام باطل. فهذه الأشياء التي يثيرونها حرام ما يجوز. أنت تشرب مثلا شاي، تأكل شيئا غير موجود فيه نص قرآني أو سنة نبوية تدل على مضرته، قال حرام، هنا هذا متشدد، ما الدليل على الحرام؟ أنت الآن لو شربت عصير فقيل لك حرام، سيتبادر إلى ذهنك سؤالا، وهو ما الدليل؟ صح؟ لأن الأصل أن الأشربة حلال إلا ما نص الدليل على حرمتها، فإذا قال لك فيها مضرة فيها كذا، أما بمجرد ما يقول لك حرام تصدقه، لا، هذا تشدد، هذا تشدد. فإياكم والتعمق والتنطع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر برمي الحصى، رمي الجمار، فرأى ابن عباس أقوام يحملون حجار كبيرة يرمون، فقال على رسلكما، أو قال عليكم بهذه، فأشار إلى حبة مثل حبة الحمص، حبة الفاصوليا، فقال مثل هذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام، فرمى ابن مسعود وأيضا جاء عن ابن عباس. فإياكم والتعمق. الآن الناس انظروا ماذا يرمون، يرمي بعلب العصائر، يرمي بالنعال، يرمي بحجار كبيرة، يرمي بعمامته، يرمي بثوبه، يرمي، هل هذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام به؟ فإذا قيل له يا أخي لا ترمي، يقول هل هذا الشيطان صاحبه؟ هذا هو التشدد. إياكم والتنطع، يعني يشددون على أنفسهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن عليكم بالدين العتيق، أي الدين السليم، الدين الذي ليس فيه شوائب، الذي ليس فيه شوائب، وقيل القديم، أي الدين الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من غير زيادة ولا تحريف ولا غير هذه الأمور. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.